50 languages. 10 T أمس اليوم غدا إيغور إيداغ إيمارغون أمس كان السبت إيغور فاد لاوداغ بالأمس كنت في السينما. إيغور وايغ بو كينو. كان الفيلم مشوقا. فيلمن وانترسان. اليوم هو الأحد. إيداغ إيد سوندغ. اليوم لا أعمل. I dag arbeider jeg ikke. سأبقى في البيت. Jeg hjemme. غدا هو الاثنين. I morgen det mandag. غدا سأعود للعمل. I morgen skal jeg på jobb att. إني أعمل في مكتب. Jeg jobber på et kontor. من هذا؟ Hvem det? هذا بيتر. Det Peter. بيتر طالب. Peter student. من هذه؟ Hvem det? هذه مارتا. Det مارتا. مارتا أمينة سر. مارتا سكرتير. بيتر ومارتا أصدقاء. بيتر ومارتا فنر. بيتر صديق مارتا. Peter vennen til Martha. Martha صديقة بيتر. Martha venninna til Peter.